والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذه الترجمة يقول فيها الإمام البخاري: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانوا اثنين إذا كانا اثنين. هذه هي السنة في موقف المأموم من الإمام إذا كان هو والإمام ولم يكن معهما شخص ثالث. إذا كان مع الإمام واحد فإن هذا الواحد يقف عن يمين الإمام لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه إذا كان شخص يصلي مع الإمام وهو واحد. أين يقوم؟ يقوم عن يمين الإمام لا يتقدم عليه ولا يتأخر. وهذا خلافا هذا خلاف لما اشتهر عن بعض الفقهاء أنه يتقدم قليلا، عشان كده تجد بعض الناس إذا كان في إمام ومأموم واحد تلقى الإمام متقدم شوية وذاك من كعبه فدونه، يعني من كعب الإمام يقف دون كعب الإمام، وهذا استحسان في مقابل النص، وكل استحسان يقابل النص فهو مردود. طيب، لأن المأموم مع الإمام لأن المأموم الواحد مع الإمام يكون صفا، والأصل في الصف الواحد إيش؟ التسوية. الأصل في الصف الواحد إيش؟ التسوية. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو حديث مشهور، وفيه أنه بات عند خالته ميمونة. قد أخذنا من ذلك فائدة في ما مضى من التراجم. حديث ابن عباس مر علينا قبلها، استفدنا منه فائدة. كون ابن عباس بات عند خالته ميمونة يؤخذ منه فائدة. ليس العيب أن تخطئ، العيب أن تسكت إذا سئل. يعني إذا قلت أي فائدة وكانت خطأ ما الذي يضرك؟ أنت أحسن ممن يسكت وهو عالم بالجواب. بعض الناس قد يستوحش من آية ولا تقف ما ليس لك به، هذا في مقام الفتوى. ها؟ جواز مبيت الرجل عند بعض محارمه من النساء وزوجها شاهد وزوجها شاهد. لأنه مو قلت زوجها شاهد لم تكتمل الفائدة. صح معنا يا عبد الرؤوف؟ ما هي الفائدة؟ مع محارمه كلهم؟ مع بعض محارمه من النساء؟ ويزوجها شاهد يعني خالتك راجلة يمكن تبين دبل وعمتك واختك وهكذا. طبعا جائز من باب اولى. وزوجها شاهد ده للتأكيد على انه لا حرج من مبيت الزوج ويبيت مع المحرم. اما اذا كان ما في اشكال. والاشكال انه موجود بعض الناس يقول لك راجل معه. طيب طيب قال سمعته نعم ايش ها ملي. طيب طيب هل يؤخذ منه جواز قيام الليل؟ يؤخذ منه جواز طلب الجماعة في قيام الليل؟ أو مشروعية قيام الجماعة في قيام الليل؟ ها؟ يعني جماعة في الليل جائزة إذا جاءت عرضا؟ نقول جواز إيش؟ مشروعية فيه مشروعية قيام الجماعة في قيام الليل لأن الرسول ما قال له تنحى منه. نعم لكن نقيد نقول بحيث أن لا تتخذ إيش عادة وراتبة يعني كلما جماعة وجدوا نشاط يلا يا جماعة نقوم الليل لا أحيانا لا بأس لفعل ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذ الفائدة لكن إيش مقيدة جواز الجماعة في قيام الليل إذا لم يتخذ ذلك راتبا راتبا يعني. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع جماعة من الصحابة منهم حذيفة منهم ابن عباس منهم ابن مسعود ولم يكن ذلك راتبا. طيب اقرا. بعض اذا قام الرجل نعم ايش لا بس يعني قبل أن يوتر جعل وتره شفع. باب إذا خاض رجل عن إذا الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تبطل صلاتهما. حدثنا أحمد قال حدثنا الوالد قال حدثنا عمرو بن عبد ربه بن سعيد عن مطرة بن سليمان عن مريد بن مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت على يساره فأخذ لي فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضا. قال عمرو فحدثني بهيرا فقال حدثني كبير بذلك. نعم. الامام البخاري رحمه الله قال: باب اذا قام الرجل عن يساره عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاته. واتى بقصه ابن عباس في بيت ميمونه نفسها اتى بها نفسها. قال العلماء: كان البخاري يمكن ان ياخذ هذا الحكم من قصه ايش ميمونه من روايه سعيد بن جبير عن ابن عباس، لكن لما جاءت القصه نفسها جاءت هذه القصه نفسها من طريق كريب مولى ابن عباس راى ان هذا اولى من روايه سعيد بن جبير، لأن مولى ابن عباس وهو كريب أشد لصوقا بابن عباس من سعيد بن جبير، فأراد البخاري إيش العلو وشدة التحري. فرواية سعيد بن جبير عن ابن عباس مستقيمة، لأن سعيدا رحمه الله أخذ العلم عن ابن عباس، لكن رواية كريب مولاه عنه أقوى وأشد. والبخاري دائما تراجمه فيها أسرار، لا يترجم إلا بنفس القصة إلا لأنه يريد أن يستفيد حكما آخر لم يكن في الترجمة الأولى. الترجمة الأولى ليبين موقف المأموم الواحد مع الإمام، وهو أنه يكون إيش عن يمين. ترجم لنفس القصة برواية أعلى في إيش في القوة وصلة مولى ابن عباس به أشد من صلة سعيد به، فكرر القصة أولا ليقول إنها مع كونها ثابتة من طريق سعيد بن جبير فإنها أيضا ثابتة من طريق كريب مولى ابن عباس وهو أشد لصوقا بابن عباس من سعيد. الفائدة الثانية من التكرار أنه أراد أن يأخذ من التكرار حكما لا يمكن أن يدرجه في الحكم الأول. الحكم الأول موقف المأموم الواحد من الإمام وهو أن يكون عن يمينه، وأراد أن يترجم بالقصة نفسها ويستفيد منها حكما آخر، وهو أن من تحرك في الصلاة حركة خفيفة ويسيرة فإن صلاة المحرك والمحرك لا تفسدان. من المحرك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرك من؟ ابن عباس، وأداره من يساره إلى يمينه. قال أن ذلك لا يفسد صلاتهم، لا يفسد صلاتهم يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة ابن عباس، لأن هذه حركة يسيرة والحركة اليسيرة مغتفرة ولا تفسد الصلاة. طيب، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وداره من يساره إلى يمينه، وجاء في بعض الروايات أنه أخذه من خصلة من خصال شعره وأداره بها، أداره من أمامه أو أداره من خلفه. أخذ منها فقهاء الحنفية جواز صلاة المنفرد خلف الصف، شيء عجيب لأنه حركه. فهو صلى خلف الصف بعد صلاة، لأنه حينما أداره إنما أداره من خلفه، فصار خلف النبي صلى الله عليه وسلم برهة من الزمان يسيرة. لما استلموا باليسار حركه باليسار، ثم استلموا باليمين، في هذه الفترة صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه قال الجواز أو صحة الصلاة المنفرد خلف الصلاة. وعلى كل حال هذا لا يؤخذ منه حكم جواز الصلاة خلف الصف منفرد، لأن هذا المكان ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اجتاز به فقط. والشيء قد يكون ممنوع المكس فيه والجواز جائز، هل لهذا نظير في الشريعة؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جوز للمصلي خلف الصف أن يمكث خلف الإمام وحده، نهى عن ذلك، قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قال الإمام القيم أولا هذه ليست من الصلاة خلف الصف، بل هي الصلاة من الصلاة خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الصلاة منفردا خلف الصف، وليس هنالك صف بل هو الإمام. لكن قد يقال في هذا الجواب نظر، لأن الصف بالنسبة للذي يصلي مع الإمام منفردا خلفه الإمام بالنسبة له كالصف، لكن يقال هذا المحل جاز به ولم يكن مستقرا فيه، والنهي عن الاستقرار فيه، قال جل وعلا ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فاستثنى العابر من إيش؟ من المسجد، يعني قال ولا جنوبا، يعني ولا يحل لكم أن تصل أن تمكثوا في المسجد جنوبا إلا وأنتم عابرون السبيل من المسجد إلى غيره. فهذا من باب العبور وليس من باب المكث خلف الإمام. طيب، وقد يستفاد من هذا الحديث أن المأموم إذا خالف المحل الذي ينبغي أن يكون عليه المأموم فإن صلاته لا تفسد إذا وقع منه ذلك جهلا، وأنه يعدل، لأن موقف المأموم من الإمام إذا كان المأموم منفردا أن يكون عن يمينه لا يتقدم ولا يتأخر. وهل هذا الموقف من الإمام، موقف الواحد من الإمام وأنه يكون عن يمينه، على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يرى بعض العلماء أنه على سبيل الوجوب، ويرى بعض العلماء أنه على سبيل الاستحباب. الذين قالوا أنه على سبيل الوجوب قالوا لو صلى المأموم عن يسار الإمام ذاكرا عالما عامدا بطل الصلاة، صلاة باطل. أما إذا كان جاهل يعدل. وقال بعض العلماء أن هذا سنة وليس بواجب، والذين قالوا إنه واجب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أمر مستحبا لنبه عليه بعد الصلاة، ما يعدل جوا الصلاة، لأن الحركة في الصلاة إيش؟ الحركة في الصلاة ممنوعة، ولا يستباح ممنوع إلا لواجب. لكن الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك مستحب، بحيث لو صلى عن يسار الإمام فصلاته صحيحة، لكن فاته الأفضل. اقرأ. باب إذا لم يلم الإمام أن يرم ثم جاء قوم فأمام، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال بنت عند خالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اثنتين فقلت اصلي نعم فقمت عن يساره فاخذ براسي فاقامني عن يمينه. أراد الإمام البخاري أيضا بهذا التبويب أن يستخرج حكما آخر من القصة نفسها، وهي أن الإمام أن الرجل إذا قام بالصلاة منفردا ولم ينوي الجماعة ثم صار إماما وصف خلفه الناس بعد أن شرع بنية الانفراد، هل يصح ذلك؟ من العلماء من قال إنه يصح ذلك في النفل ويمنع في الفرض، وهؤلاء نظروا إلى قصة ابن عباس وأنها كانت في قيام الليل وهو نافلة فجوزوا ذلك في النافلة دون الفريضة، وقال بعض العلماء أنه يجوز في الفرض والنافلة مطلقا، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا لدليل، ولا دليل يمنع من قياس الفرض على النافلة. وقال بعض العلماء إنه يمنع في الفريضة والنافلة، وهذا القول الثالث أبعد الأقوال، وأصح الأقوال جوازه في الفرض والنافلة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة والعكس بالعكس، ما جاز في الفريضة جاز في النافلة إلا لذلك، لأننا يا إخوان هنالك فروق يذكرها الفقهاء لم يقم عليها دليل، يفرق بين التيمم والوضوء بفروق، يفرق بين المسعى الخفين والمسعى الجرموق أو الجوارب بفروق، وهذه التفاريق لا دليل عليها، والأصل أن ما جاز في الصلاة أن ما جاز في بعض الصلاة جاز في البعض الآخر، وما جاز في رخصة جاز في رخصة أخرى إذا كان بينهما تشابه، واضح؟ طيب الإخوان فاهمين المقصود؟ المقصود يا إخوان من قراءة دروس قراءة أحاديث البخاري الفهم، وإلا كان كملنا الكتاب نحن في حدود أشهر، إذا كان تحبون لكن هذا ما تخرج عالم، لا بتدرس هذه الأحاديث وما فيها من المعاني، لأن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مشتمل على أحكام، وهذا الذي نذكره هو أو هي الفوائد التي من أجلها ساق الإمام البخاري الترجمة، ولو أردنا كما هي طريقة مشايخنا الذين يمكثون في هذا الكتاب قرابة 10 سنين 5 سنين 6 سنين أحيانا 7 سنين كان شأن آخر، أريد إنسان يقبل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكليته بقلبه وقالبه، هل هنالك ما هو أفضل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تتدارسه وتتعلمه؟ ما تشغل نفسك، مع أن هذا الكتاب يا إخوان من أفضل كتب الإسلام بعد القرآن الكريم، وأنا أهيب بالطلاب أنهم لا يتركوا درس البخاري لأي برنامج عابر، لأن هذا على حسابهم، ولا يمكن أن تجاز في هذا الكتاب إلى المصنف إجازة علمية تنفع بها المسلمين إلا وأنت شاهد، ونبقى زي طلاب العلم طالب علم يكون له منهج، بخاري بخاري، مسلم مسلم، أبو داود أبو داود، محاضرات وكذا ولقاءات، بعدين توثقوا إخوان، الدرس قائم غير قائم تتصل بأخونا إبراهيم، هو الذي يحدد أن الدرس قائم أو غير قائم، لأنه أعلم في مسجد أخونا الشيخ محمد مصطفى أنه الأسبوع الفات أنه الدرس غير قائم وكان قائم، ولذلك تخلف كثير من الإخوان عن حضور الدرس. ما إنسان يعلن، ما يعلن، لأنه ليس موكول إليك أن تعلن، ولذلك تحصل ربك زي دي، لأنه كثير من الإخوان هاتفوني وفي غاية من التأسف أنه فاتهم الدرس. السبب الإعلان الما متأكد منه الإنسان، يقول لك الشيخ سافر، طيب أنت عندك خبر حضر ما حضر؟ تأكد، اتصل بأخونا إبراهيم أو أخونا وليد. نعم، يلا. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويقوم قومه. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويقوم قوما فصلى العشاء فقرأ من فقرته فانصرف الرجل فكان ان معاذ تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان فتان فتان ثلاث مرات او قال فاتنا فاتنا فاتنا وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظهما. نعم، هذا الباب ساقه الإمام البخاري فقال باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، أي لا حرج عليه، دخل مع الإمام وكان له حاجة فانصرف فصلى لنفسه، أن ذلك لا بأس، لأن الناس أحيانا لهم ضرورات ولهم حاجات. مثلا شخص أرسله أهله ليشتري مثلا الكهرباء من محطة معينة ويعلم أنها المكان سيقلق بعد 10 دقائق، يعني بعد العشاء ب5 دقائق، لكن عشاء متوسطة، فقرأ بهم بالبقرة أو آل عمران وطول، فخشي الرجل أن يقلق المحل عليه ويبيت هو وأولاده في ظلمة دامس، فخرج من الصلاة وصلى لنفسه صلاة يسيرة قرأ فيها باليسير وأدرك المحل، هذا لا بأس. وهذا قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا صلى مع معاذ، لأن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب فيأم قومه فيصلي به، والرجل ترك أولاده يتضاغون من الجوع ولم يحلب لهم الشاة بعد، وطول معاذ فقرأ بالبقرة في بعض الروايات أنه وصل فيها إلى 100، فالرجل خرج من غير تسليم ثم صلى لنفسه وانصرف، فمعاذ رضي الله عنه نال منه، يعني سبه قبل كيف ينصرف، قبل أن ينصرف الإمام، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية: فاتنا فاتنا فاتنا. المهم الفتنة يعني الصد عن سبيل الله، ومنه قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني صدوهم عن دين الله. والإنسان قد يصد بفعله عن دين الله وعن سبيل الله فيصيب الناس ما يصيبهم من الملال والإعراض بسبب أن الإمام يطول بهم أو يشق عليهم، ويرى أن من خرج من هذه الموعظة التي أطال فيها أنه منافق وأنه لا يحب الدين، وربما إذا خرج ألحقه بعض الأصوات خارج المسجد. لا تشق على الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسر. فالإمام البخاري أراد أن يأخذ من هذه القصة جواز الانصراف من الصلاة قبل انصراف الإمام إذا طول الإمام وشق على بعض الناس. بعض الناس قد يقول إذا شق على الناس صح، ويقول لك: هذا ما شق علينا، اسألوا جماعة المسجد، وأنا ما شققت عليه. شققت على رجلين منهم، قد شققت عليه. العبرة بإيش؟ العبرة بمن وقع عليه الضرر وإن تحمله سائر الناس، لابد من مراعاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال عليه الصلاة والسلام: من أم فليخفف فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة. ما شرط يكونوا كلهم عيانين أو بعضهم عيان، ولا يشترط أن يكون بعضهم مثلا كبير يقول لك ليه الصبيان كله وما عيانين. طيب الثالث وفيهم إيش؟ ذا الحاجة. ذو الحاجة زي إيش؟ الزول الدائر يمشي الكهرباء، أو يطلب اللبن واللبن عنده وقت يفرق. أجاز الفقهاء لهذا الحديث أن ينصرف قبل الإمام ويصلي لنفسه. واضح؟ طيب بعض الناس يقول لك: من أم فليخفف فيقرأ قراءة خلاف السنة، يعني عنده التخفيف قل والله أحد، إنا أعطيناك الكوثر وما شابه. يقول لك: والضحى ألم نشرح؟ لا. والتين؟ لا. هذا تطويل. قال العلماء: قول النبي صلى الله عليه وسلم من أم فليخفف، هذا مقيد بإيش؟ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. اليوم إذا صليت بالصافات مش على كل حال، إذا صليت بالصافات أنت في التخفيف، إذا صليت بقصار المفصل من التخفيف، أواسط المفصل من التخفيف، طوال المفصل من التخفيف، لكن التعبان أو عنده غرض يجلس، ولا عنده غرض يمشي، كما مشى صاحب معاذ. واحد سمع الكلام ده في درس قال لي: كده كويس. نحن إذا كان تعبنا نمر بطوالي. بوب عليها البخاري: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، أن ذلك لا بأس به. أدينا فيه فصحى يا أخوان، من الإنسان يتشدد في أمر يسر الله فيه ويوسع الله فيه، هذا يدل على جهله وأنه عليه على خلاف الحكمة. ما دام في سعة طيب، إذا لم يكن له حاجة هل له أن ينصرف؟ أي يصبر؟ طيب إن كان ليس له حاجة لكن طول الإمام تطويلا خرج به عن السنة له أن ينصرف، له أن ينصرف. وهذا ما مال إليه الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على البخاري، أنه قال إذا طول وكان التطويل على خلاف السنة، يعني حتى السنة الواردة هو شنو زاد عليه، فهذا له أن يخرج وإن لم يكن له حاجة ويصلي لنفسه، لأن ما خالف السنة تطويل وما وافق السنة فهو تخفيف. طيب لو قرأ الإمام في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، هل يعتبر هذا تطويل؟ يعتبر إيش؟ فمن خرج فهو آثم، من خرج من هذا فهو آثم، لأنه على مقتضى السنة، والسنة هي مقتضى التخفيف. وإذا خفف الإمام يخرج منه ولا ما يخرج منه؟ لا يخرج منه، إذا خفف لا يخرج. واحد قالوا له طول الإمام، قال لهم الإمام قاعد يطول بينه يقرأ بينه ألف لام ميم السجدة، قال له طيب إيش المطلوب من الإمام؟ قال يقسمها لين اثنين. قال له السنة أن تقرأ كاملة في الأولى وفي الثانية يقرأ هل أتى على الإنسان. فقال ما دام أنكم مصرين على هذا فأنا أترك الصلاة في المسجد وصلي في مسجد آخر. قالوا طيب خلاص في الصبح صلي في مسجد آخر، في الصلاة الباقي خليك معانا. فاصطلحوا على هذا. طيب إذا انصرف من الإمام هل ينصرف بغير سلام أو بسلام؟ بغير سلام كما فعل الرجل. وأما رواية أنه سلم وانصرف فهذه انفرد بها الإمام مسلم وحكم عليها الشيخ الألباني بأنها شاذة. طيب إن قال قائل لماذا لم يسلم يخرج من غير تسميع؟ لأن السلام يا أخوان دائما يكون في آخر الصلاة، وهذا لم يتم الصلاة. اقرأ. باب تسليم الإمام القيام ويتمم الأول والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال إن منكم منزلين فأيكم ما صلى بالناس فليتجول وإن فيهم الضعيف والكبير والحاكم. هذا الحديث ذكره البخاري في كتاب العلم ومر علينا في باب الغضب في الموعظة في كتاب العلم. هذا الحديث فيه زيادة على ما سبق من الفوائد، أنه يجوز للإنسان أن يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام إذا كان يعلم أن هذا الإمام يطول، فسمع القراءة فقال أيوة ده حاج علي، فانقلب إلى بيتي وصلى في البيت، وذلك لا بأس به. لكن نقيده ليس التطويل الذي يهواه هذا الشخص، لكن يطول بحيث يخرج إيش عن السنة، يعني يقرأ في صلاة المغرب بمئة أو مئة وخمسين من البقرة أو من النساء أو من آل عمران. هذا تطويل ولا تخفيف؟ تطويل. والمغرب ليست من ايش الصلوات التي يطول في القراءة، فهو عارفه اذا مسك صلاة المغرب حاج علي ده ما بيتنازل باقل من 150 آية او 100 آية او 90 آية، فانقلب الى بيتي وترك الصلاة في جماعة. يجوز ولا لا؟ يجوز. لكن معروف هذا الشخص انه يطيل، لكن ليست إطالة مخالفة للسنة، يعني يقرأ بعشرين آية بخمسة عشر آية، وهذا في نظر هذا الرجل تطويل، وهو عين التخفيف، لأن ابن عمر حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهم بالصفة وقرأ في المغرب بالطور وقرأ بالعرف، لكن لم يكملها. على كل حال النظر في التطويل والتخفيف إلى شهوة الناس أو إلى السنة، إلى السنة. يؤخذ من هذا جواز الغضب في الموعظة، جواز الغضب في الموعظة. واحد خطيب وتكلم في منكر من المنكرات، وقع في الحي، غناء مزامير، وكانت موعظته فيها غضب، فلامه الناس لوما شديد. هل هذا اللوم واقع موقعه؟ أجيبوا يا جماعة، لأن الرسول غضب في الموعظة فقال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ والرسول يعلم أن معاذ ليس يريد الفتنة، الفتنة ما هي؟ صدع عن سبيل الله. ومعاذ إنما فعل ذلك طلبا للأجر والثواب، ولم يقصد بذلك إيش الصدع. ومع ذلك الرسول قال: أفتان، يعني فعلت فعل من يفتن الناس، سواء قصدت ذلك أو لم تقصد، كما قال للرجل: أجعلتني لله ندا. هل قصد الصحابي أن يجعل الرسول ندا؟ لكن المشابهة في الفعل تنزل منزلة من فعل الفعل قصدا. عشان كده يا اخوان لا تلوم من لامك وقال لك يا أخي أنت كذا أنت كذا أنت كذا، وما قصد أنك أنت قصدتها، لكن فعلت فعل من يقصد. واحد يقول لك: أنت داير الناس يتكتلوا، داير الناس يتضاربوا، يقول فلان ده قصد أني أريد أن يتقاتل، هو يقول لك كلامك ده يهيج الفتنة، وفعلت فعل من يريد أن يتقاتل الناس، لكن ما قصد أنك قصدتها أبدا. أفتان أنت يا إخوان، هذه الفوائد أوقعوها في حياتكم واسترشدوا بها. واحد إذا قال لك كلام مش معناه أنت فعلت هذا قصدا، لكن يقول فعلك وقولك يجري مجرى. جماعة مشكلين، جبت لك عصاية أديت ده وعصاية، هذا الفعل يجوز؟ هذا تحريش. فإذا قال لك أنت تريد أن تحرش الناس حتى يقتل بعضهم بعضا، لا تأبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أفتان، فعلك يدل على الفتنة، وهذا أيضا يدل على هذا. أما كان لا قصدك أن كل زول يحمي نفسه. بعض الناس طيبين يقول لك: أنا قصدي مش يضربوا بعض، كل زول يحمي نفسه من ضرب الثاني. طيب أنت ما وفرت لي ده؟ ألقاه في اليم قال مكتوفا، قال: إياك أن تبتلى. واضح عبد الرؤوف؟ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن منه الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. نعم، انظر البخاري ترجم بنفس الحديث ليستفيد منه فائدة أخرى، وهذه الفائدة التي لم تسبق في الحديث الذي ساقه جاءت في هذا الحديث، وهي قوله: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. في هذا الحديث بهذه الزيادة أنه يجوز لمن صلى وحده أن يطول ما شاء، وأن ذلك لا ينكر عليه، وأما إذا كان مع الناس يعني كان إماما لهم بأن كان إماما لهم فإنه يخفف به. وفيه إثبات العلل للأحكام، من أين نأخذه؟ إثبات العلل للأحكام الشرعية. ها ها، قلنا الحديث في إثبات العلل للأحكام الشرعية، من أين هذا؟ ما هو موضع الشاهد من الحديث؟ فإن فيه قال: فليخفف حكم، ثم علل ذلك الحكم وأنه مناسب لمقاصد الشريعة، لأن فيهم أي في هؤلاء المأمومين المريض الضعيف والسقيم والكبير، آية ما ذكر ذا الحاجة لأنه ذكره فيما سبق. نعم. باب من شكى إمامه إلى طول، وقال أبو زيد: طولت بنا يا فريد. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة الفجر مما يضيء بنا فلانا فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيته موقف في موضع كان أشد غضبا منه يغريبه. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منزلين، فمن أما الناس فليتجول، فإن خلفه الضعيف والكبير والحاجة. حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا معالم بن جزال قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أقبل رجل بناطحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي، فترك ناطحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتال أنت أو أفاتل ثلاث مرار؟ فلولا صليت بسبب شرفك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق وإسعار والشيباني قال: عمرو وعبيد الله بن موسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ العشاء بالبقرة، وتابعه أحمد عن محارب. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من شكى إمامه إذا طول. قال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم، البخاري قال باب من شكا، باب من شكا إمامه إذا طول، يعني هل يجوز هذا أم لا؟ ومن سياق البخاري للأحاديث من طريق أبي مسعود وحديث وجابر رضي الله عنه يؤخذ منها أن شكاية الرجل للإمام إذا طول جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشكوى، هذه الشكوى، ورتب عليها أحكاما كما جاء في حديث أبي مسعود وجابر رضي الله عنهما. يعني لو في زول اشتكى الإمام قال طول بينا، فشكاه إلى لجنة المسجد أو شكاه إلى المعتمد أو إلى شخص آخر ممن له ولاية على الإمام، جائز ولا غير جائز؟ جائز. لكن لو شكاه قال يقرأ بنا سورا لا نفهم معناه، فهل تقبل هذه الشكاية؟ انت تعلم، ما الذي يمنعك من التعليم؟ وحصل هذا في بعض البلاد، جماعة في جنوب المملكة شكوا إمامهم للجنة الدائمة، قالوا يقرأ بنا سور لا نفهم معناها، وكان جواب اللجنة أنه إن قرأ بهم ما يدركون معانيه أفضل، وإن قرأ بهم ما يحسن قراءته فلا حرج عليه، ولو كان مما لا يعقلون، وكان حقهم أن يقرأوا التفسير ويتفقهوا في القرآن ومعاني القرآن. والناس الليلة عندهم حلقات في المسجد يحرصون على إتقان القراءة من جهة التجويد، لكن قد لا يقرأ، قد يقرؤون أشياء من القرآن لا يعرفون معناه. وأيه أهم، أن يحسنوا القراءة أو يفهموا المعنى؟ يفهموا المعنى. فنوصي يعني القائمين على الحلق في المساجد أن يكون معهم إنسان مسترشد يعلمهم معاني ما قرأوا، حتى لا يكون عليهم حجة. هذا إذا شكاه إذا طول، فكيف إذا خصه؟ طيب، يعني لو قرأ الإمام قراءة قصيرة فشكاه بعض الناس قال ما يقرأ بنا إلا سور من طول من كثرة ما يقرأها حفظناها منه، لأن أعطيناك الكوثر ما كنا حافظين حفظناه منه، قل هو الله أحد ما كنا حافظين حفظناه منه. هل الشكوى وجه؟ الشكوى لها وجه. طيب، يؤخذ من حديث أبي مسعود الأنصاري جواز الغضب في الموعظة، وفيه أنه لا ينبغي للداعية أن ينفر الناس في دعوته. نعم. وفيه جواز أمر الإمام بالتجوز في القراءة، يعني النبي أمر بالتجوز في القراءة، أما حديث جابر فإنه يؤخذ منه جواز ترك الجماعة إذا علم أن الإمام يطول. لكن التطويل المخالف للسنة. باب إيجاز الصلاة وإكمالها. غير يؤخذ منه جواز التكرار في الموعظة لقوله أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وفيه أيها الإخوة أنه إذا نهى الداعية الناس عن شيء أن يرشدهم إلى البديل لهذا الذي نهاهم عنه. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له في الحديث؟ فلولا صليت بسبح اسمك ربك الأعلى الشمس وضحاها وما أشبه ذلك. تديه البديل لأن الإنسان يصعب عليه أن يفارق ما ألفه ولا لا؟ ألف شيئا وهو منكر ترشده إلى ما هو مباح، لكن ما تخلي معلك ثاني، تقول هذا الشيء اتركه. طيب نعمل ايه؟ واحد مشتغل بلعب الكرة ويقضي فيها أوقات ويضيع فيها أوقات، إذا قلت له خلي الكرة ربما ينشغل بأمر آخر من المنكرات. قل له تعال وفي درس وكلمة في صلاة العصر، بعد صلاة العصر عندنا درس، تعال أشغله بإيش؟ بالبديل المباح عن البديل المكروه. وفيه أنه ينبغي أن يقرأ الإمام في صلاة العشاء بأواسط المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أواسط المفصل. باب الإجازة الصلاة بإكمالها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. فإننا من هذا الدرس الذي هو درس الإمام البخاري أو الدرس صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فإننا نوجه للأمة الإسلامية نداء عاما لأن تحذر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، لا سيما فتنة الخروج على الأئمة، فإنها فتنة بكماء صماء عمياء تقضي على الأخضر واليابس، ولا يغتر ولا يغتر الناس بدعاة الفتنة من الحزبيين والمنتفعين من جهل الناس الذين يحرضون، لا سيما في ما يقال الفيسبوك. احذروا من الفتانين الذين يوقدون نار الفتنة في هذه البلاد كما أوقدت في سائر البلاد العربية والإسلامية، انتهكت في هذه الفتن التي قامت والنار التي أوقدها أولئك الفتانون في تلك البلاد وأضرموها، طار شررها وعظم ضررها ووقع بها من الشر والفساد ما الله به عليم. كم هدمت بيوت على أهلها من النساء والعجزة والأطفال، وكم سفكت دماء، وكم انتهكت أعراض، وكم سلب الأمن لأمة كانت آمنة، لشعوب كانت آمنة مطمئنة قالت إنها تريد الديمقراطية الكافرة وتريد الحرية، فما رأت حرية أبدا، ما رأت من هذه الفتن إلا القتل والدمار وذهاب الاقتصاد وسفك الدماء وذهاب الأعراض، وما حصلوا على العدل الذي ينشدونه، بل وقع بينهم تفرق. الآن مصر مع أنها أرادت الحرية وأرادت الديمقراطية كما يقولون، فهي مفتونة بعد الانتخابات التي فاز فيها الإسلاميون كما يقال، لا زالت الفتنة قائمة، وكل لا يريد أن يرضى بنتيجة الانتخابات، فهذا يتكلم ويقول إنه صاحب الجولة، وهذا يتكلم ويقول إنه صاحب الجولة، أين الوئام؟ أين الاجتماع؟ أين العدل؟ أين الطمأنينة؟ سلبوا الطمأنينة لما خالفوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن كما قال ابن تيمية لأمة خرجت على إمامها أن تذوق الأمن أبدا والاستقرار، بل يقتل هذا هذا ويقتل هذا هذا. ولا يبعد من العلمانيين والشيوعيين والنصارى في مصر أن يقولوا لا نرضى بهذه النتيجة التي أتت بأهل الإسلام وأتت بهؤلاء، لأننا نختلف معهم ولا نرضى بهذه النتيجة، فتقوم لا سمح الله فتنة أخرى يتقاتل فيها الشعب، بدل أن يتقاتل الرعية والراعي الآن يتقاتل الفريقان وتجري بينهم دماء لا سمح الله. هذه أمارات الفتنة قائمة ومشهودة، وفي بلادنا من يدعو إلى أن يمر هذا الشعب الآمن، هذا الشعب المطمئن على عرضه وعلى أمنه، أن يمر بهذه المراحل التي رآها الناس في وسائل الإعلام وما فيها من دمار وسفك للدماء. تريد الشعوب أن تعيش هذا الذي عاشته هذه الشعوب؟ هذا لا يقوله عاقل إلا من طمس الله بصيرته وأعمته الحزبية، لأنه لم يكن حاكما مثل هؤلاء، فيريد أن يأخذ بعض ما في أيديهم ويحكم بدل أن يحكم هؤلاء، ويريد الدنيا، يريد الدنيا، لكن لا يحصلها إلا على جماجم الرجال والنساء، وعلى يعني على وسيلة هي القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال. الشعوب التي خرجت على الأئمة والله فيها من غلاء الأسعار أضعاف أضعاف ما في السودان، وفيها من الخيانة أعظم ما في هذه البلاد، وفيها من التفرق وذهاب الأمن وانتشار الفوضى، الذين ينشرون في الفيسبوك ويحرضون الشباب في الجامعات والمؤسسات على الخروج على الأئمة، ويقول كما قاله أولئك دعاة الفتنة ارحلوا ارحلوا ارحلوا، وبعد ذلك الدمار، وبعد ذلك الفتنة، وبعد ذلك سفك الدماء. فمن أراد أن يأمن، من أراد أن يأمن في عرضه وأن يأمن على أهله، ومن يأمن أن يأمن على نفسه، فليلتزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم. من رأى من أميره ما يكره فليصبر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بشرع الله، هذا الوحي الذي آتاه الله نبينا. قال من رأى من أميره ما يكره فليصبر. وغلاء الأسعار أمر عام لا يختص بهذه البلاد، وما حصل من زيادة في المحروقات وفي غيرها هو أمر لا بد منه، وأمر لا يمكن أن يتلافاه أولئك الحكام، ولو كانوا على منحة وعلى طريق يمكن أن يتلافوه، فليسوا هم بحاجة إلى مشكلات ومشكلات قد تعصف بهم وقد تزيل حكمهم. فلا يمكن لعاقل أن يقول إنهم فعلوا ذلك اختيارا وفعلوا ذلك استبدادا كما تقوله الأحزاب المجرمة. هذه الأحزاب والله لا تأتي بخير أبدا، ولا أتت من قبل بخير أبدا، وكانت تحكم هذه البلاد قبل هذه الحكومات، أتت بالمستعمرين وأتت بالغوغائية وأتت بالفتن وأتت بمحاربة الدين ونشرت العلمانية والبعد عن الدين، هذا كله وقع في زمانه. المهم لا ينبغي للناس أن يسمعوا للمرجفين، شعب السودان شعب عاقل، ينبغي أن يسمع لهؤلاء، لأن الخروج على أئمة فيه فتنة، والقاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية أنه لا يزال منكر بما هو أنكر منه، ولا يزال مفسدة بمفسدة أعظم منها. هذه من الأمور المقررة شرعا لا يختلف فيها مسلمان ولا ينتطح فيها عزان كما يقال. فالواجب الصبر، فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة ومن نزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية. ماذا اكتسب الشعب السوري من هذا القرود على ذلك الإمام الفاجر، ذلك الإمام المجرم الذي قتل الأنفس؟ ماذا جنى الشعب السوري؟ بل ماذا جنى الشعب المصري؟ ماذا جنى أولئك الشعب اليمني؟ الآن تحكى أن هنالك آلاف مؤلفة ليس لهم طعام وليس لهم مأوى، كانوا في أمن وكانوا ومعهم طعامهم وشرابهم آمنين في دورهم، وأرادوا أن يغيروا الأوضاع فحصل بسبب تغيير الأوضاع ما حصل من الجوع والهلاك والدمار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: اسمع إلى أولئك الأعلام أئمة الهدى مصابيح الدجى، ما خرجت أمة على إمامها إلا وترتب على خروجهم من المفاسد أضعاف أضعاف ما كانوا يرجون من الصلاح. وحق ما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: فالخروج على الأئمة لا يمكن أن يثمر خيرا ولا أن ينتج خيرا، بل ينتج عنه من المفاسد العظام والبلايا الكبار ما هو مشهود وما هو مشاهد في وسائل الإعلام. أرجو لأهل هذه البلاد وصية لهم، وصية مشفق، وأرجو أن تنشر هذه الوصية والنصيحة في وسائل الإعلام حتى يسمعها الناس. اصبروا اصبروا اصبروا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله حتى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، هذه وصية رسول الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباعه والاستقامة على أمره. أوصانا بالصبر على جور الأئمة، أمرنا بالصبر على ما وقع منهم من الفساد والشر، وأن تغيير المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر منه كان الواجب ترك هذا الأمر، لأن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر أكبر منه. وبهذه الوصية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تجد آذانا صاغية، وأن تجد قلوبا واعية، وأن تجد أنفسا هي تميل إلى الحق وتعمل به وتستقيم عليه. السلام عليكم ورحمة الله. شخص يمتلك مبلغا من المال من عمر قديما قدره 10,000، هل يمكن تحويله بمبلغ 5,000 جنيه من عمر جديدة؟ وهل هذه المعاملة ربوية؟ يعني يطلبه كم؟ هي 10,000 يحوله ل 5. 10,000 سوداني؟ هل هذه معاملة ربوية؟ لا، ما هي؟ أعطاه 10,000 سوداني؟ هكذا حسب الله. شخص يمتلك أو يمتلك مبلغا من المال من عمر قديما 10,000 ويحوله من عملة جديدة إلى 5,000، هل هذه المعاملة؟ إذا كان يسمح النظام بالتحويل لا بأس، إذا كان النظام يسمح بتحويل عملة قديمة، وما أظن يسمح لأن تحويل العملات قد توقع. يقول: إنني أكره النظام الحاكم كرها شديدا، وحاولت إلغام نفسي حبهم ولم أستطع، فهل هذا مطلوب مني أن أحبهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم. ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ وتلعنونهم ويلعنونهم، فيه محبتهم أو كراهتهم؟ إخوان، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، وشرار أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونهم. ما الذي يستفاد من قوله خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم؟ ما الذي يستفاد؟ حب الإمام، يكره ما يأتي الإمام لكن لا يكره الإمام، صح ولا لا؟ وهذا جاء مصرحا به في حديث البخاري. ماذا قال؟ ها ها، من يأتي باللفظ الذي يدل على أنه يكره ما يأتي الإمام ولا يكره الإمام؟ ها ها، من رأى من أميره ما يكره؟ ها لا، في رواية تحدد أنه يكره ما يأتي الإمام. ها قوم قوم، فليش؟ لا، ما نريد ما ينزع عنا، نريد نحن في الكراهة والبغض. بارك الله فيك. اذكر الشاهد من الحديث أنه يكره ما يأتي الإمام ولا يكره الإمام في ذاته. ها هذا فيه الأمر، نحن أنتم ما فهمتم لعقلكم الصالح. جاء في بعض الروايات أنه يكره ما يأتي الإمام ولا يكره الإمام في نفسه. أي من رأى من أميره ما يكره فليكره، من رأى من أميره ما يكره فليكره ما يأتي الإمام، فليكره ما يأتي الإمام. الشاهد هنا بقوله فليكره ما يأتي الإمام، وهذا ليس فيه تسويق لأن يكره الإمام، لأنه إذا كره الإمام ثار عليه، وإذا ثار عليه وقعت فتنة. يقول حكم الصلاة المنفرد إخوان، الانضباط بمذهب السلف معناه تحجيم العاطفة المخالفة للشرع ووضعها تحت الكرسي كذا. نحبه زي ما قال أخونا، أنا حبيت أحبه لكن ما قعد خليت فعلا. بعض الناس قد يكره الإمام لأجل الدنيا، يقول لك أنا كنت رئيس لجنة شعبية وشالوني، وأنا كنت كذا وبعدين شالوني للصالح العام. واحد يجادلني في هذا الموضوع فليصبر والحديث وكذا. قلت له يا أخ هذا الرسول يتكلم وأنت تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي لا، أنا ما داير أرد على الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له طيب أنا ما ذكرت إلا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لي طيب الفهم للحديث. قلت له خلاص فسر، يلا تفضل تعال قدام. فبعد ما انتهينا وألزمناه الحجة قلت له تعمل وين؟ قال لي أنا اللي في الجيش. قلت له فيات وقوات؟ قال لي قوات البحرية، يعني معنا في هذا البلاد. أي أنا ممكن أسألك سؤال أكثر من ذلك؟ قال لي بعدين لما نبقى بنات انطلعنا. وقلت له ليش تركت العمل معهم؟ كراهة للظلم وكراهة لهم. قال لي لا، شالوني صالح على. أغلب من يتكلم إما أنه يريد ما عندهم من الإيه، من الحظوة والثروة والمال، أو أنهم أبعد وكان بهم لصيق، أو كان يعطى مكان، يعني تجد كذا، أو آثر الدنيا ولا نظر له في الأدلة الشرعية. نحن لو ما مقيدين بنصوص السنة النبوية ومذهب السلف نحن لاقين معه شيء، لاقين من فش. لكن في الأخير مخالفة للنصوص، النصوص هي التي تلزم وتلجم، النصوص التي فيها الخير والعاقبة الحسنة. واحد من كان من المشجعين على الخروج على الأئمة في أول الأمر، قالوا الفتنة إذا أقبلت لم يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل الناس. ذكرت له الكلام بتاع سفيان الثوري، والله قال لي ده واقع. نحن قال لي في أول الأمر وقفنا مع الشعوب دي، وهسي والله قال لي فتنة بكماء عمياء صماء. قال لي شوف الحيطة دي واقعة على كم نفر، والبناء ده متهدم على كم من الناس. قال لي ديل قبل الفتنة وقبل الخروج على الأئمة كانوا مأكلين شاربين، الآن سوريا التي كانت تفجرت البلاد بالثمرات والنخيل والأعناب، بلاد الإنسان إذا كان داير يمشي يتبسط في الفواكه بأبسط الأثمان كان يمشي وين؟ سوريا. واحد قال لي والله أنا في البلد دي ما لقي لي فواكه رخيصة. قال لي دار أخذ لي شهر هناك. قال لي دار أخذ لي كم شهر؟ 3-4 شهور. قال لي أول عندي صيام كفارة شهرين، وبعدين الشهر الثاني بعد الصيام بقعد هناك بأكل فواكه فقط. ولما انجا قابلته قال لي والله بلاد جنان. بس الآن يتكفف الشعب إلى المنظمات الدولية النصرانية الكافرة عشان تديهم رغيفة العيش، والناس واقفين في رغيف العيش، والناس كانت تمشي سوريا، داري عرس يمشي سوريا، والداري تاجر يمشي سوريا، والداري أكل فواكه يمشي سوريا. فكفروا نعمة الله عليهم فثاروا، وكانت النتيجة دمار. لو قالوا لك البلد دي كبار الدول التي تملك الآلة العسكرية ضربتها ضربة واحدة لا تصد، بس التعايل له كله. والماشي في الشارع بس لحظتين ياخذوا السلاح، كف كف كف، فوق وتحت ودخاخين. ده الدين يعني؟ يعني الإسلام يأمر بهذا؟ يقول لك وسنأتي إن شاء الله بالديمقراطية ولو على جمام رجالنا ونسائنا وأطفالنا، ونبني على أشلائهم دولة الرفاهية دولة بتاعت على جمام رجالنا ونسائنا وأشلاء أطفالنا. زول عاقل بالله يقول كلام زي ده؟ ده يودوا المصحة طوال. لو قال نبني دولة الرفاهية والديمقراطية على يعني على بيوتنا المكسرة ونحن سالمين، دي كانت غباوة أكثر درجة، بس على البيوت فوق البيوت، لكن لا بيوت لا أشخاص لا نسانا. على أي شيء تبني دولة الرفاهية وقد دمرت شعبا بكامل؟ نحن نعرف أن هذا بسبب هؤلاء الظلم الذين قاموا، لكن في الأخير الملك ده ذل بيخلي ساكت ما كلمك النصيحة. دارت حروب في التاريخ الإسلامي بين رجلين، ده أخو وداك شقيه، وقتل بينهما ما يزيد على 15,000 نفس. ما في، ده أخوه شقيه ما بخليله يقتل. قال فإن أمسكنا به، قال اقطعوا رأسه وأتوني به. أخوه شقيه شيلوا الرأس، قال ولا تؤذوني في رأس أخي. شوف اللي جرى منه، قال له الرأس ده ما تأذوه. لكن الرأس بس، الجسم الباقي ما. أخوه شقيب يا جماعة، فتنة هي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمة المرضعة وبئست إيش في رضاعة في البداية، ونصبوه عوك وصعدوه عوك. لكن لما تجي الفطام يا ذول فوت اخرج عليه، ما بيخلي الاخضر واليابس في سبيل ان يذهب يقتل ايش البر والفاجر. عشان كده الاسلام جاء بايش بتسكين الاوضاع. وصيتي لكم يا اخوان وبهذا اختم، ان تصبروا كما امركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تسمعوا لهؤلاء لأنهم يريدون أن يفسدوا كما أفسد هؤلاء.